حرا لأنه مملوك، فلا يجري عليه العهد الذي بين المسلمين وبين الكفار. المعاهدة إنما هي لرد الرجال، وهذا من الأموال وليس من الأشخاص، من الرجال، فلا يجري عليه. هذا سائل يسأل يقول: أرجو توضيح كيفية جهاد النفس وقتلها داخل المسلم، حيث أنها أمارة بالسوء، مع العلم أنها في بعض الأحيان القليلة تأمر بالخير، هل نطيعها أيضا؟ النفس أمارة بالسوء تدعو الإنسان إلى كثير من الأمر الذي يضر به، المراد بذلك إتباع النفس هواها وترك ما فيه حسن عقباها. قول في آخر السؤال أنها تأمر أحيانا بالخير فهل نطيعها؟ نقول هذا هو الواجب، طاعة وافية، هذا هو المتعين على الإنسان أن يطيع النفس إذا أمرته بخير، لكن إذا أمرته بسوء فلا يطيعها. ومجاهدتها تكون بقسرها وحمدها على الخير، فإذا أمرت بترك واجب فلا نطيعها، وإنما نحملها على المسارعة للخير، وإذا أمرت بفعل محرم فإننا نمنعها ونحول بينها وبين هذا المحرم. هذا هو معنى مجاهدتها. يقول: هل الطواف بالقبور والتمسح بها والدعاء عندها من الشرك أم من البدع؟ أما دعاؤها، دعاء أصحاب القبور، فهو شرك أكبر، والطواف بها تعبدا لأصحابها أيضا شرك أكبر. وأما الدعاء، دعاء الله تعالى عندها، فإنه وسيلة للشرك وليس شركا. يعني لو أن إنسانا دعا ربه وطلب من ربه عند القبر فإن هذا وسيلة للشرك وليس شركا، فهو من البدع. يقول: هل يجوز متابعة الإمام بالمصحف أثناء الصلاة؟ نقول: نعم، لا بأس بهذا إذا لم تكثر الحركة ولم يشغلك، بل كان يدعوك إلى الخشوع. أما إذا كان يشغل الإنسان فلا ينبغي. هذا يسأل يقول: هل ورد في دعاء الاستبداء أن يقول الإنسان: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا من المسلمين؟ نقول: نعم، هذا أحد الأدعية الواردة في صفة دعاء الاستفتاح، فإنه ورد هذا الدعاء، وورد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وورد دعاء ثالث: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذه ثلاثة أذكار كلها ورد الاستفتاح بها، والأولى أن الإنسان يأتي بكل واحد منها مرة، أحيانا يدعو بهذا وأحيانا يدعو بالثاني وأحيانا يدعو بالثالث. يقول ما هي أنواع النسك في الحج؟ ما هو الأفضل منها لمن اعتمر في رمضان؟ نقول النسك تمتع وقران وإفراد. الإفراد هو أن يحرم الإنسان بالحج فقط، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك.